يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دعاء الاستفتاح في صلاة التراويح هل هو في أول ركعتين أم في كل ركعتين منها؟ كل ركعتين مستقلة عن الأخرى، في أول كل تسليمة، في أول كل تسليمة لأنها مستقلة عن الأخرى. نعم.